يبقى لو ليس من اهلك يعني مش ابنك. وقال هو ربيبك. والربيب او الربيبة هو الولد الذي تصطحبه الام مع الزوج الجديد. امرأة طلقت ومعها ولد او بنت صغير. او امرأة ترملت معها ولد او بنت ثم تزوجت. يصير الولد من الزوج الاول ربيبا للزوج الثاني. لانه يربه ويرعاه. ويكون مكان ابيه الذي غاب. ده الربيب. يبقى معنى ذلك المرأة كانت متزوجة وكان معاها ولد ربيب رباه نوح. ده على قول وقول الحسن وغيره اللي كان ابن زنا. وهذا كله غير صحيح. بل الصحيح ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما. ما زنت امرأة نبي قط. ممكن تكفر لكن لا تزن. لان الزنا عار وشنار على اهله في الدنيا قبل الاخره. ولذلك لا يعير المرء بكفر ابيه ولا بكفر ولده ولا بكفر امراته. ولكن يعير بزنا امراته او ابنته او امه او خالته او عمته. فالزنا عار. لذلك ما زنت امرأة نبي قط. انما فخانتهما خيانة انها كانت تدل مثلا الـ الـ الـ الـ الـ الناس على اضياف لوط. او انها كانت تتهم نوح عليه السلام بالجنون. او تنطق به من الصفات ما تنفر قومه عنه. هي دي الخيانة المقصودة في الآية. لكن هو ولده. ومعنى قوله عز وجل انه ليس من اهلك اي ان الولد الفاسد لا يلتحق بابيه. الذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان. هذا هو القيد. بايمان الحقنا به ذريتهم. طب اذا لم يتبعونه بايمان لا يلتحقون به. يكون مأواهم بثلاث مأوى الاباء. انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. وفي رواية يعقوب والكسائي انه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم. اني اعظك ان تكون من الجاهلين. هذه قصة فيها تسليم. لكل والد ابتلي بولد فاسد. فلست افضل من نوح عليه السلام. لكن ينبغي ألا تتوقف عن البذل والنصيحة حتى تصل إلى درجة اليأس. حينئذ يقال كما يقولون آخر الطب الكيد. ما بقي إلا أن تنفي هذا الولد عنك. والمسألة كلها مربوطة بالمصلحة والمفسدة. وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما تثبت به فؤادك. وجاءك في هذه أي في هذه السورة في سورة هود. وجاءك في هذه وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. كذلك في قصة أصحاب الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. الرقيم غير الكهف. والواو المطلق الجمع. قصة أصحاب الكهف ذكرها الله عز وجل. أما قصة أصحاب الرقيم فهذه مذكورة في الأحاديث الصحيحة. وإن كانت لفظة الرقيم هذه جاءت في حديث النعمان بن بشير عند البزار وحبان وغيرهما. وأصحاب الرقيم هم أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخر. حديث المشهور المعروف. قصة أصحاب الكهف فيها عبرة أيضا للغرباء. أولاد الطبقة العليا لما آمنوا سكنوا الكهف. كم بين القصر والكهف من النعيم وكم بينهما من الخشونة.